المسلمون يؤذون ويضطهدون ويقتلون في مشارق الأرض ومغاربها وعلى مدار عشرات السنين، ويقتل منهم الآلاف بل الملايين، ومع ذلك يتهمون بالإرهاب والتطرف. وهذا ليس بغريب على أعدائنا، فهم يقتلون القتيل ويمشون في جنازته. ولكن الغريب أن هناك من المسلمين من يصدق ذلك، ولذلك أحببت أن أذكر لهم الأهوال والفظائع والمجازر التي فعلها أعداء المسلمين لهم، وإن كنت أكتبها وقلبي يتقطع همًا وغمًا، وددت لو لم أكتب ذلك أو أقصه عليكم. ولكن مهما كان الماضي مؤلمًا، لابد أن نتذكره ولا ننساه ونتعلم منه، ولذلك أقصها عليكم لكي لا ننسى. وأبدأ بمجزرة فظيعة يندى لها الجبين في عقر دار المسلمين، وقتل فيها ما يزيد عن 1,000,000 شخص في 40 يوماً فقط. ودعني أبدأ لكم من البداية، فقد كانت بغداد حاضرة الخلافة الإسلامية وفيها الخليفة العباسي، ولكن كان الخليفة عنده لا مبالاة، وكان مهتما بجمع الأموال، وجعل لنفسه بطانة سوء، فاستوزر الخليفة ابن العلقمي الشيعي، وكلنا يعلم كيف أن الشيعة يكيدون بالإسلام والمسلمين، وكان هذا الوزير خائنا منذ تولى الوزارة، بدأ يعمل بكل ما أوتي من قوة لإضعاف الخلافة، فسرح معظم الجيش، فبعدما كانوا 100,000 انخفض هذا الرقم إلى 10,000، وكان بذلك يجهز بغداد لقدوم المغول، فقد كان الخائن على تواصل وثيق معهم. وبعدما تجهزت بغداد، راسل ابن العلقمي الخائن المغول وأطلعهم على حال بغداد، وأنها بدون جيش تقريبا، فتجهز التتار فحشد هولاك أكبر جيش استطاع المغول حشده منذ أن قامت إمبراطوريتهم، فوصلت أعدادهم إلى 200,000 مقاتل بخلاف الفرق المساندة. عمدة هذا الجيش من المقاتلين المغول المدربين، ووضع على رأس هذا الجيش أشهر القادة كتبغة، وبهذا ضم الجيش أشهر 3 قادة للمغول، هولاكو، كتبغة، بيغو. وبدأ هولاكو بحرب نفسية على المسلمين، وبدأ أتباعه من الخونة في البلاد الإسلامية يتكلمون عن جيش المغول وعن تسليحهم وعددهم وأنهم جيش لا يقهر، حتى دب الوهن في قلوب المسلمين حتى قبل قدوم جيش التتار. وبعدما كنا ننصر بالرعب مسيرة شهر، صرنا نهزم بالرعب قبل المعركة بأشهر. وبعدما تجهز جيش التتار وأصبح على مشارف مكة، أرسل للخليفة يقول له ويتوعده: عليك أن تهدم الحصون وتطمر الخنادق وتسلم ابنك المملكة، ثم تتوجه لمقابلتنا، فإن فعلت فلا حقد ولا ضغينة، ونبقي لك ولايتك وجيشك، أما إذا لم تنتصح وسلكت طريق الخلاف والجدال فأعد جيشك وعين جبهة القتال، فإنا مستعدون لمحاربتك، واعلم أني إذا غضبت فستصلك الجيوش، ولن تنجو مني ولو صعدت إلى السماء أو اختفيت في باطن الأرض. ولما وصلت رسالة هولاكو إلى المستعصم، رد عليها برد شديد، ودعا إلى الإقلاع عن غروره والعودة إلى بلاده قائلا: إذا كنت تزرع بذور المحبة فما شأنك بخنادق رعيتي وحصونهم، وعد إلى خراسان، وإن كنت تريد الحرب والقتال فلا تتوانى ولا تعتذر، فإن لي ألوفا مؤلفة من الفرسان هم على أهبة الاستعداد للقتال. لم يكترث هولاك لرد المستعصم وتهديداته الجوفاء، فأرسل له رسالة أشد من الأولى. ولماذا يلتفت هولاك لكلام الخليفة وقد أطلعه ابن العلقمي على كل شيء؟ ويعلم هولاك علم اليقين أن الخليفة ضعيف وأنه سرح معظم جيشه، ولذلك لم يلتفت لكلامه ولم يأبه له. ولما وصل هولاك بجيشه إلى إيران، خرج له ما بقي من جيش الخليفة فهزمه هزيمة منكرة بسهولة وقضى على معظمه، ورجع القائد بما تبقى منه إلى بغداد. ومعنى ذلك أن بغداد أصبحت بدون جيش وقوة تحميها، وأصبح الطريق مفتوحا أمام التتار للوصول لبغداد. وفي 21 من محرم، عسكر هولاك بالجيش شرق بغداد وحاصرها ونصب المنجنيق ومنع وصول أي إمدادات إلى المدينة. هنا أعلن الخليفة عن مكافآت كبيرة لمن يدافع عن المدينة، ولكن الخوف والرعب دب في قلوب المسلمين، فلم يجرؤ واحد منهم على حمل السلاح في وجه التتار. وبدأ المغول الهجوم الكبير على بغداد، وكان هولاك بنفسه في قلب المعسكر مقابل برج العجم، وكانت قوات أخرى تقاتل مقابل سوق السلطان. عندما رأى الخليفة هزيمة جيشه، حاول الخروج بحل سياسي، فطلب من هولاك الصلح. رفض هولاك إعطاءه الأمان، ورفض إعطاء الأمان لمدينة بغداد واستمر بالقتال، فأرسل له المستعصم ابنه أبو الفضل عبد الرحمن مع هدايا نفيسة، فرفض واشترط أن يحضر قائد المقاومة، فخرج له وطلب منهما أن يأمر المدافعين عن المدينة أن يستسلموا وينضموا لجيشه المتوجه نحو الشام ومصر، فاستجاب له وخرج الكثير من المقاتلين، فجمعهم المغول وقتلوهم ولم يبقوا منهم أحد. وهذا عجيب والله ومتكرر من المسلمين، كيف تستجيبون لعدوكم الذي ليس له عهد ولا ميثاق وتسلموه أسلحتكم وجندكم؟ ولكن هذا ما يحدث عندما يدب الرعب في القلوب، وقضى التتار على القلة القليلة الباقية التي كانت تقاوم. ومع استمرار قصف التتار بالمنجنيق بدأت أسوار المدينة تتهاوى. هنا لجأ الخليفة إلى صديقه الخائن مؤيد الدين العلقمي وسأله ماذا يفعل، فأشار عليه الوزير أن يخرج لمقابلة هولاكو بنفسه لكي يجري معه المفاوضات. وذهبت الرسل إلى هولاكو تخبره بقدوم الخليفة، فأمر هولاكو أن يأتي الخليفة، ولكن ليس وحده، بل عليه أن يأتي معه بكبار رجال دولته ووزرائه وفقهاء المدينة وعلماء الإسلام، وأمره كذلك أن يأتي بالناس والأعيان حتى يحضروا جميعا المفاوضات. وبذلك تصبح المفاوضات كما يزعم هولاكو ملزمة للجميع. ولم يكن أمام الخليفة الضعيف أي رأي آخر، وجمع الخليفة كبار قومه وخرج بنفسه في وفد مهيب إلى خيمة هولاكو خارج الأسوار الشرقية لبغداد. خرج وقد تحجرت الدموع في عينيه، وتجمدت الدماء في عروقه، وتسارعت ضربات قلبه، وتلاحقت أنفاسه. خرج الخليفة ذليلا مهينا، وهو الذي كان يستقبل في قصره وفود الأمراء والملوك، وكان أجداده الأقدمون يقودون الدنيا من تلك الدار التي خرج منها الخليفة الآن. وكان الوفد كبيرا يضم 700 من أكابر بغداد، وكان فيه بالطبع وزيره مؤيد الدين بن العلقمي. واقترب الوفد من خيمة هولاكو، ولكن قبل الدخول على زعيم التتار اعترض الوفد فرقة من الحرس الملكي التتري، ولم يسمحوا لكل الوفد بالدخول على هولاكو، بل قالوا إن الخليفة سيدخل ومعه 17 رجلا فقط، أما الباقون فسيخضعون كما يقول الحرس للتفتيش الدقيق. ودخل الخليفة ومعه رجاله، وحجب عنه بقية الوفد، ولكنهم لم يخضعوا للتفتيش أو غيره، بل أخذوا جميعا للقتل. قتل الوفد بكامله إلا الخليفة والذين كانوا معه، قتل كبراء القوم ووزراء الخلافة وأعيان البلد وأصحاب الرأي وفقهاء وعلماء الخلافة العباسية. ولم يقتل الخليفة لأن هولاكو كان يريد استخدامه في أشياء أخرى، وبدأ هولاكو يصدر الأوامر في عنف وتكبر. واكتشف الخليفة أن وفده قد قتل بكامله، واكتشف الخليفة ما كان واضحا لكل الخلق، ولكنه لم يره إلا الآن. لقد اكتشف أن التتار وأمثالهم لا عهد لهم ولا أمان، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وأمر هولاكو الخليفة أن يستدعى أناسا بأعيانهم. كان ابن العلقمي الخائن لعنه الله سماهم بأعيانهم لهولاكو، وكانوا من علماء السنة، وكان ابن العلقمي يكن لهم كراهية شديدة. وبالفعل تم استدعاؤهم جميعا، فكان الرجل منهم يخرج من بيته ومعه أولاده ونساؤه، فيذهب إلى مكان خارج بغداد عينه التتار بجوار المقابر، فيذبح العالم كما تذبح الشاة، وتؤخذ نساؤه وأولاده إما للسبي أو للقتل. لقد كان الأمر مأساة بكل المقاييس. ذبح على هذه الصورة أستاذ دار الخلافة الشيخ محي الدين يوسف ابن الشيخ أبي الفرج بن الجوزي العالم الإسلامي المعروف، وذبح أولاده الثلاثة عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم، وكل ذلك والخليفة حي يشاهد. وبعد ذلك أصدر السفاح هولاكو أمره الشنيع باستباحة بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية. والأمر بالاستباحة يعني أن الجيش التتري يفعل فيها ما يشاء، يقتل، يأسر، يسبي، يرتكب الفواحش، يسرق، يدمر، يحرق، كل ما بدا لهؤلاء الهمج أن يفعلوه فليفعلوه. وانطلقت وحوش التتار الهمجية تنهش أجساد المسلمين. استباحت عاصمة الإسلام على مدار أكثر من 5 قرون، وفعل التتار في المدينة ما لا يتخيله عقل. بدأ التتار يتعقبون المسلمين في كل شارع أو ميدان، في كل بيت أو حديقة، في كل مسجد أو مكتبة، واستحر القتل في المسلمين، والمسلمون لا حول لهم ولا قوة، فكان المسلمون يهربون ويغلقون على أنفسهم الأبواب، فيحرق التتار الأبواب أو يقتلعونها ويدخلون عليهم، فيهرب المسلمون إلى أسطح الديار فيصعد وراءهم التتار ثم يقتلونهم على الأسطح حتى سالت الدماء بكثرة من ميازيب المدينة، والميزاب هو ما يوضع على سطح البيت ليصرف المطر. ولم يقتصر التتار على قتل الرجال الأقوياء فقط، إنما كانوا يقتلون الكهول والشيوخ، وكانوا يقتلون النساء إلا من استحسنوه منهن، فإنهم كانوا يأخذونها سبيا، بل وكانوا يقتلون الأطفال، بل كانوا يقتلون الرضع. وجد جندي من التتار 40 طفلا حديث الولادة في شارع جانبي وقد ماتت أمهاتهم، فقتلهم جميعا. سبحان الله، ما أشبه الليلة بالبارحة، وكأنهم الأطفال الخدج الذين تآكلت أجسادهم في مستشفى الشفاء. ومر اليوم الأول والثاني والثالث والعاشر، والقتل لا يتوقف والإبادة لا تنتهي، ولا دفاع ولا مقاومة، فقد دخل في روع الناس أن التتار لا يهزمون ولا يجرحون، بل إنهم لا يموتون. انتشر التتار بوجوههم القبيحة الكالحة في كل بقعة من بقاع بغداد، فكانوا كالجراد الذي غطى الأرض الخضراء فتركها قاعا صفصفا. وسيق الخليفة المستعصم إلى خاتمته الشنيعة بعد أن رأى كل ذلك في عاصمته وفي عقر دار خلافته، بل وفي عقر بيته. أصدر السفاح هلاك الأمر بالإجهاز على الخليفة المسكين، لقد أمر هلاك أن يقتل الخليفة رفسا بالأقدام. وبالفعل وضع الخليفة العباسي على الأرض، وبدأ التتار يرفسونه بأقدامهم، ولم تنتهي المأساة بقتل الخليفة، وإنما أمر هلاك لعنه الله باستمرار عملية القتل في بغداد، فهذه أضخم مدينة على وجه الأرض في ذلك الزمان، ولا بد أن يجعلها التتار عبرة لمن بعدها. واستمر القتل في المدينة 40 يوما كاملة منذ سقوطها، وتخيلوا كم قتل في بغداد من المسلمين. لقد قتل هناك 1000 مليون، يعني مليون مسلم، ما بين رجال ونساء وأطفال، 1000 مسلم قتلوا في 40 يوما فقط. ولم ينجو من القتل في بغداد إلا الجالية النصرانية فقط. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هذه المحن تأتي المنح وآيات النصر. قال الله سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون.